بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة. ومعنى هذا أن الشيخ سيعقد لنا فصلا يبين لنا ماهية الحيض والنفاس وحقيقتها وأحكامها، فكل هذه الأمور لابد أن يتعرف عليه الإنسان، لأنه من الأشياء التي تتعلق بالنساء ولكن لها علاقة بالرجال، فالرجل متصل بالمرأة، وينبغي عليه أن يعرف هذه الأحكام أولا، لأنه قد يكون المسؤول أولا عنها، ولذلك ينبغي عليه أن يستطيع أن يجيب زوجته عن كل سؤال يطرح عليه، وإن لم يفعل ذلك فينبغي أن يترك زوجته تذهب لتتعلم خارج بيتها ممن يستطيعن أن يعلمنها هذه الأحكام حتى تسير على منهج الإسلام والمسلمين. قال: والذي يخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. والذي يخرج من الفرج، أي قال من قبل المرأة. والذي يخرج من الفرج أشياء كثيرة، ولكن العبرة اليوم ببحثنا هو الأشياء التي تتعلق بالدماء، يعني يخرج من الفرج من قبول المرأة مما تتعلق به الأحكام في هذا الفصل، أي من الدماء ثلاثة دماء فقط. هذا الدم جنس، ولكنه ينقسم إلى أنواع ثلاثة. وأما دم الفساد الخارج قبل التسع، ودم الآيسة فلا يتعلق به حكم، والأصح أنه يقال له دم استحاضة ودم فساد. لقد جعل الله تبارك وتعالى علامة على سن التكليف وعلى سن المخاطبة من قبل الله عز وجل للعبد، فكيف يستطيع الإنسان أن يتعرف على هذا السن؟ إنه لا ينبت شيء في جسمه يميزه عن الآخرين حتى يظهر أمام الناس أنه مكلف. ربط الله هذا الأمر بين الإنسان وبين خالقه تبارك وتعالى، فالمسلم عندما يرى أنه قد بلغ، ومعنى قد بلغ أي قد احتلم ورأى المنية، فإنه بذلك يصل إلى درجة البلوغ، أو إنه يصل إلى درجة في السن وهو 15 عاما. أما المرأة فإنها تصل إلى حد التكليف بالبلوغ بالحيض. ومتى يكون أول الحيض بالنسبة للمرأة؟ يكون أول الحيض بالنسبة للمرأة تقريبا باستكمال 9 سنوات قمرية، هذا الحد الأدنى، أو أقل من ذلك بقليل، بحيث لا يسع طهرا وحيضا. أي إذا ولدت المرأة وبعد ذلك عددنا السنوات التي تأتي إليها، فالسنة الآن بالنسبة للأمور الشرعية سنة قمرية هجرية، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فمن جملة هذه المواقيت أننا نضبط سن المرأة الحائض بالسنين القمرية، فتسع سنوات قمرية إذا أتممتها أو قبلها بقليل بحيث لا تسع طهرا وحيضا، يعني تسع سنوات إلا 15 يوما، فلو رأت في ذلك دما هل يصح ذلك أن نعتبره حيضا؟ نعم. أما إذا خرج قبل 9 سنوات في سن مبكر في 7 في 8 رأت هذه المرأة دما، فما حكم هذا الدم؟ نقول إنه دم فساد لا تتعلق به الأحكام على الإطلاق. وكذلك المرأة التي انقطعت عن الحيض، انقطعت بعد سن 40 بعد سن 50، يختلف هذا السن بين منطقة وأخرى في العالم، كما أن سن البلوغ أيضا في بدايته يختلف ما بين منطقة وأخرى. فإذا انقطع دمها وصارت ممن لا تحيض عند ذلك ورأت دما بعد ذلك، بعد سنوات رأت دما، ما حكم هذا الدم؟ أيضا لا تتعلق به أحكام الحيض والنفاس، وإنما هو دم فساد، أو يقال له دم استحاضة، أي حكمه كحكم أي خارج من القبر، فإنها تغسله وتقوم وتصلي ولا تحتاج بذلك إلى غسل. هذه الدماء التي تخرج من فرج المرأة والتي عدها الشيخ 3، قال الأول دم الحيض، والثاني دم النفاس، والثالث دم الاستحاضة. عندما نقول إن المرأة تمر بمرحلة طهر وبمرحلة حيض، ما هو الطهر؟ هو الزمن المحتوش ما بين دمين، يعني ديو حاضت بعد 5 6 7 أيام انقطع الحيض، صارت طاهرة الآن لفترة، أقل هذه الفترات عندنا 15 يوما، بعد ذلك من الممكن أن تحيض مرة ثانية. هذه الفترة التي تكون ما بين الدم الأول والدم الثاني تسمى طهرا. فإذا رأت الدم مرة ثانية إلى انقطاع الدم يسمى ذلك حيضا. وسمي حيضا لأن الواقع هو دم هذا يتجمع في الرحم أو يتجمع خارج الرحم، وهذا الحيض إذا فتشنا فيه في اللغة العربية فإن معناه في اللغة السيلان، حاض الوادي، حاضت الشجرة، معنى ذلك يعني عندما تنزل من الشجرة بعض الأشجار يتقاطر منها الصمغ، فيقال عن هذه الشجرة التي يتقاطر منها الصمغ حاضت الشجرة، أي إذا سال صمغها. كذلك يقال عن الوادي عندما تذوب الثلوج وبعد ذلك يسير الوادي في الماء، يسير ماء الوادي، يقال عن الوادي حاض الوادي، أي سار ماؤه وسال ماؤه. إذن عرفنا معنى الحيض لغة، لكن الشرع يأتي ويخصص هذا المعنى فقال شرعا دم جبلة، يعني دم طبيعي جبلي، هذا الدم شيء تتصف به المرأة في سن معين، فإذا لم ترى ذلك الدم تعتبر نفسها ناقصة، يعني المرأة السليمة، المرأة العادية، المرأة التي لا يعتريها مرض هي المرأة التي ترى ذلك الدم فتقتضيه الطباع السليمة، يعني وليس من شأن الرفعة أن المرأة لا تحيض، شيء كتبه الله على بنات آدم كما سيأتي معنا في الحديث. إذن وشرعا دم جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة، وهو الدم الخارج من فرج المرأة أي من أقصى رحمها على سبيل الصحة، عندما تكون سليمة وتكون صحيحة ويكون لا مرض فيها، تتعاقب عليها حيض طهر حيض طهر طهر، وذلك بحيث أن الشهر الواحد تتكامل فيه غالبا مسألة الحيض ومسألة الطهر، أي إذا حاضت المرأة ستا طهرت 24، إذا حاضت 7 طهرت 23، لكن من الممكن أن يكون الطهر أقل من ذلك، العادة تتغير ولو من مرة واحدة. فعلى سبيل الصحة وليس ذلك على سبيل الفساد، فإن المرأة يخرج منها ذلك الدم من غير سبب، من غير سبب الولادة، دم طبيعي قبل أن تتزوج وهي بنت، من الممكن أن ترى كل بنت سليمة في طباعها ترى هذا الأمر. وينبغي أيضا على الأمهات أن يتعلمن ذلك تعلما جيدا، فإن المرأة هي التي توجه بنتها بما تفعل، كيف تنقطع عن الصلاة، كيف تحافظ على نفسها، كيف تجعل فرصة، هذه الفرصة عبارة عن خرقة تجعلها يعني من أجل ألا يسيل الدم وألا يخرج، كيف تستطيع أن تتميز عن غيرها، وبذلك من الممكن ألا يشيع أمرها، كيف تتأدب وكيف لا تظهر ذلك على نفسها، كيف تغير من رائحة نفسها، كل ذلك ينبغي على الأم هي الموجهة لذلك الأمر. أما أن يكون ذلك على سبيل الإظهار خاصة أمام الذكور ولو كانوا إخوة، فليس هذا من شرعنا وليس هذا من أخلاقنا. ولذلك كانت الأمهات يعني الصالحات ربما يعيش الرجل مع أمه عمرا مديدا، فيمر عليها رمضان ويمر عليها أوقات كثيرة فلا يدري هل أمه حائض أم هي طاهر، لا يختلف شيء في الأمور، فلا تأكل في رمضان مثلا ولا يظهر عليها أي شيء، وذلك من المحافظة على العفة وعلى الأدب وعلى الاحتشام. كذلك تعلم هذه المرأة يعني أيضا بناتها على ما تقتضيه الطباع السليمة. لقد وصل اليهود إلى درجة أن المرأة إذا حاضت تركوها ويعني جعلوها تنام لوحدها ولا يأكلون من طعامها ولا يفعلون شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاضت السيدة عائشة رضي الله عنها فقامت من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانة لفراشه، فقال ما لك يا عائشة أنفست؟ قالت نعم، فكلمها كلاما جميلا فقال شيء هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ائتزري. ثم طلب منها أن تعود إلى فراشه. فالمسلم دينه دين وسط، وقد نزل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض، يعني عن معاشرة النساء في وقت الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، أي قرب جماع، نعم قرب شهوة ما بين السرة وما بين الركبة، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن إذا كانت المرأة يخرج منها هذا الدم من غير سبب الولادة في أوقات معلومة، وكان ذلك احترازا عن النفاس، لأن النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة مباشرة يسمى بدم النفاس. ما هو الأصل في ذلك؟ ما هو الدليل في الحيض؟ قوله تعالى ويسألونك عن المحيض. كل مسألة من مسائل الفقه نبحث عنها عن دليل من كتاب الله وعن دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم يفهمون عن المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فلقد ورد في خبر الصحيحين هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أي هذا شيء فطري، هذا شيء طبيعي، هذا شيء تقتضيه الطبائع السليمة. عقب الشيخ في ضمن هذا الكلام فذكر قال الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان أربعة، يعني هل هنالك من الحيوانات يعني من أنثى الحيوان من يحيض؟ نعم، فبين أن الأرنب والضبع والخفاش وهذه الأشياء هي التي تحيض بالإضافة طبعا إلى الآدميات. وربما يجري بعض الناس من لهم شواذ في تطبيق بعض القواعد الشرعية فإنهم إذا رأوا حيوانا هذا الحيوان من الممكن أو قد أباح الله تبارك وتعالى لنا أكله، فإذا كان ممن يحيض فإنهم لا يقربون منه ولا يأكلونه. مثلا الأرنب بعض الناس لا يأكله مع أنه حلال لأن الأنثى منه تحيض، لذلك يمتنعون عن أكله. طب قال شاعر قد جمع هذه الأربعة، قال أرانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء. إذن الأرانب والنساء والضبع، والضبع اسم هذه اسم الأنثى ضبع، ولعل اسم الذكر على ما أذكر ضبعاء أو بقريب من هذا الاسم. إذن الضبع اسم للأنثى وليس اسما للذكر، والضبع من الحيوانات التي ذكر الشيخ الدميري في كتابه الحيوان، وهذا الكتاب من الكتب التي نتعرف فيها عن بعض الحيوانات التي خلقها الله، ونتعرف عن طبائعها، ونتعرف عن تأويل الرؤيا إذا رؤيت في المنام فيها أيضا، كما نتعرف فيها على أحكامها، هل تؤكل أو لا تؤكل، ما حكمها، طاهرة نجسة، إلى غير ذلك من الأمور. فإن الضبع مما من الحيوانات التي تؤكل عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. وزاد غيره أربعة أخر وقال وهي الناقة والكلبة والوزغة والحجر، أي الأنثى من الخيل. هذه الأربعة أيضا من الأشياء التي تحيض، وهذا من المتابعة، وليس هذا على سبيل الحصر، فقد نجد حيوانات في الوجود تحيض، ربما نحن الآن لا علم لنا بها أو عن مكان تواجدها، ولكن هذه الأشياء التي رآها العلماء وتتبعوها فجزاهم الله عنا كل خير. الحيض له أسماء كثيرة. العرب إذا رأت شيئا، فإذا عظمت شيئا أو إذا أهانت شيئا فإنها تكثر من أسمائه. فأسماء الحيض كثيرة في اللغة العربية. طمث، هذا الطمث يعني جاءها الطمث، أي جاءتها الحيضة. وضحك، قال فضحكت فبشرناها، ضحكت فبشرناها، ما معنى ضحكت؟ أي حاضت. ولما كانت كبيرة وكانت أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إذن لما كانت تعترض على هذا الأمر كيف تلد وهي في سن كبيرة، فربنا سبحانه وتعالى أجرى فيها ما يجري في النساء الصغيرات التي من الممكن أن يحملن، فعبر الله تبارك وتعالى في كتابه فضحكت، أي سال دمها، أي صارت ممن تحيض، أي ممن يمكن أن تلد. وإكبار وإعصار ودراس وعراك وفراك وطمس ونفاس. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأخيرة: أنا فستي، لم تكن قد ولدت السيدة عائشة وإنما حاضت، وعبر عن الحيض أيضا بالنفاس. هذه الأسماء الكثيرة، وربما توجد أسماء أخرى أيضا، كل ذلك من أسماء الحيض. إذا عرفنا اسمه وعرفنا من يحيض، ينبغي علينا أن نعرف هذه الصفات التي نفرق فيها هذا الدم عن غيره. قال: ولونه، أي ولون الدم، أي الدم الأقوى، أسود، يعني يبدأ بالدم الذي يميل إلى السواد، ثم بعد ذلك أحمر، فهو ضعيف بالنسبة للأسود، قوي بالنسبة للأشقر. يعني هذه الألوان التي تأتي بالنسبة لألوان دم الحيض، إذا كانت هي أقوى من التي تليها، أقوى من التي تليها وأضعف من السابق لها، فإذا رتبنا كيف سنقول بعد ذلك هذا دم قوي وهذا دم ضعيف؟ نفرق ما بين الدمين، فكيف نستطيع أن نفرق ما بين الدماء؟ نفرق ما بين هذا الدماء كثرة وقلة، لونا، هذا اللون أولا من هذه الصفات التي نراها، نبدأ باللون الأسود ثم الأحمر ثم الأشقر، نعم، ثم الأصفر ثم الأكدر. إذن هذه كأنها تتحلل تدريجيا، إذن أسود، أحمر، أشقر، أصفر، أكدر، فهذه الألوان التي تأتي. لا يبدأ عندما يبدأ الحيض، يبدأ بدم قوي، يعني وهذا الدم الذي يكون بهذا الشكل، الذي يكون في اللون القوي ابتداء وبعد ذلك يتدرج حتى ينتهي، فإذا وصل إلى حالة الكدرة عرفت المرأة نفسها أنها قد آن لها أن تنتهي من حيضتها، وبعد ذلك إما أن تنقطع هذه الكدرة، وإما أن ترى القصة البيضاء وهي علامة على انتهاء حيضتها. قال: ولونه، أي الدم الأقوى، أسود ثم أحمر، فهو ضعيف بالنسبة للأسود، قوي بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر، وهو أقوى من الأكدر، وما له رائحة كريهة. أيضا الرائحة التي تصدر من المرأة أيضا تختلف، إذن اختلاف في اللون واختلاف في الرائحة، فالرائحة تبدأ بالقوة وتأخذ بالتدريج نحو الأضعف. وأيضا من حيث الرقة ومن حيث الثخانة، فعندما يبدأ أيضا يكون ثخينا وبعد ذلك يكون رقيقا، والثخين أقوى من الرقيق. والأسود محتدم، أي حار مأخوذ من احتدام النهار، وهو اشتداد حره. إذن محتدم، أي بالنسبة إليها تشعر المرأة به، وتشعر أنها ربما تكون في حالة خاصة، فهو لذاع، أي موجع بالنسبة إليها. والمرأة عندما تأتيها حيضتها تكون على طباع ربما تختلف عن اليوم السابق فيه، فهي على ضعف من أمرها، وليست على القوة التي تكون فيها في اليوم الذي لا ترى فيها الدماء. إذا عرفنا الآن الحيض في وقته وفي سن المرأة وفي لونه وأيضا في رائحته وفي ثخانته ورقته، لكن دائما الشيخ يعقب لنا على أمور. من جملة هذه الأمور التي يعقب الشيخ، يعقب عن الحالات الشاذة التي توجد في المجتمع، لو خلق للمرأة فرجان. هذا مما يأتي من النوادر، فإننا نرى بعض الأشخاص ربما له فرج، يعني فرج امرأة وفرج رجل أيضا، من هذه الأشياء التي تختلف أحيانا. قرأت لكن محتدم، ما قرأت ترجمته، وإنما لفظته بشكل هو ما يوجد في الترجمة. نعم، يعني العلماء رحمهم الله إذا جاءوا بكلمة فإنهم يضبطونها، فمثلا في هذه الكلمة محتدم بحاء مهملة، ويعني بذلك أنه لا نقطة فوقها ولا نقطة تحتها، وساكن مح، ما قال محا مثلا أو محي إلى غير ذلك، ودال مهملة أي ليست ذال تقرأ دال، نعم، مكسورة بينهما مثنى أي حتى لا تقرأ نون، مثنى لها نقطتين من فوق وليس من الأسفل حتى لا تقرأ ياء، وليس من الأعلى نقطة واحدة حتى لا تقرأ نون. كل ذلك استطعنا أن نعبر عن هذا السطر بقولنا بقراءة صحيحة محتدم. نعم، فإذا خلق للمرأة فرجا، هذا شخص خلقه الله عز وجل على هذا الشكل، فما الحكم؟ أيهما الأصلي وأيهما غير الأصلي في ذلك؟ فقياس ما سبق من الأحداث أن يكون الخارج من كل منهما حيضا، ولو حاض الخنثى من الفرج وأمنى من الذكر حكمنا ببلوغه وإشكاله. يعني معنى إشكاله أي هو خنثى مشكل بالنسبة للفقهاء، أي ليس هو ذكر وليس هو أنثى، أو حاض من الفرج خاصة، فلا يثبت للدم حكم الحيض لجواز كونه رجلا. هذه الأمور بالنسبة للخنثى المشكل إلى الآن مع تتبع الأحداث في العالم بأسره لم يعلم العلماء أنه يوجد خنثى مشكل. أما خنثى موجود كثير، وربما في كل بلدة يوجد ذلك، أي إنسان له آلتان، آلة ذكورة وآلة أنوثة، ولكن إحدى هاتين الآلتين تغلب الأخرى، فإذا غلبت آلة الأنوثة كان أنثى، وإن غلبت آلة الذكورة كان ذكرا. الخنثى المشكل يعني هو 50% رجل و50% امرأة، يعني لو زوجت الخنثى بامرأة حملت منه، ولو زوجته بأنثى برجل حمل الخنثى من ذلك الرجل. نعم هذا، لكن لا يجوز، هذا تصور عقلي لم يوجد حتى الآن. أما بالنسبة لوجود آلتين في شخص واحد هذا كثير في المجتمع، واليوم يقوم الأطباء بإجراء عمليات جراحية لاستئصال الآلة التي تكون طفرة يعني زائلة، ويبقى الشخص بآلة واحد، وهذا ليس باستطاعة الطبيب أن يبقيه ذكرا أو أن يبقيه أنثى، لا، إنما ذلك الأمر يتعلق بالجهاز الداخلي، فإن كان له رحم مثلا ويتعلق بما يتعلق بالنساء فالأصل أن يكون امرأة، وإن لم يكن هنالك رحم ولا هرمونات أنثوية وكذلك، يعني هذه أشياء طبية لا علاقة لنا بها، فإن ذلك الأمر يميل إلى الذكور. إذن الدم الأول من الدماء التي تكون هي دم الحيض، أما الدم الثاني فهو النفاس. النفاس في اللغة أي إذا أخرجت هذه الكلمة في القاموس الولادة، اللغة في اللغة لغة الولادة، ويعرب العلماء العربية هذه الكلمة لغة اسم منصوب بنزع الخافض، يعني الخافض حرف الجر، لأن من اختصاص الأسماء أنها تجر، ومن اختصاص الأفعال أنها تجزم، أما الرفع والنصب فيشترك فيه الفعل والاسم. معنى ذلك نقول في اللغة هذا خفض يعني جر كلمة اللغة، أزلنا نزعنا كلمة فيه فانتصب الاسم بعدها فصارت لغة نعم الولادة. وشرعا ما هو النفاس؟ شرعا هو الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة. هل من الممكن أن لا يخرج مع الولادة دم؟ ممكن أن لا يخرج، وقد ترى كما قال القاضي والعمريطي أيضا، قال وقد ترى ولادة بلا بلل، يعني لو نزلت هذا الولد وبعد ذلك لم ترى شيئا فتقوم وتغتسل، لأن الولد عبارة عن مني مجتمع ما بين المرأة والرجل، فإذا ولدت ولم ترى دما هل من الممكن أن تقوم فتغتسل وبعد ذلك تصلي؟ نعم، أي بعد فراغ الرحم من الحمل. وسمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، هذه نفس منفوسة، هذه مخلوقة خلقها الله عز وجل، فخرج بما ذكر الطلق، يعني لو طلقت المرأة في حال الطلق أخرجت دما، هذا الدم هل يعتبر نفاسا قبل نزول الولد؟ لا يعتبر نفاسا. إذن دم النفاس متى يكون؟ دم النفاس يكون عقب الولادة مباشرة، والخارج مع الولد فليس بحيض، لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد، بل ذلك دم فساد. نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض، يعني لو كانت حائض قد تحيض الحامل وهي في حيضتها نزل الدم وبعد ذلك نزل الولد، ما حكم هذا الدم؟ قبل نزول الولد دم حيض وبعد ذلك تكون الولادة، والدم الذي يعقب الولادة يسمى نفاس. تنبيه، قوله عقب بحذف الياء التحتانية هو الأفصح، يعني يصير أن يقول عقيب الولادة أو عقيب، نعم هو الأفصح، ومعناه ألا يكون متراخيا عما قبله. والاستحاضة هو الدم الخارج لعلة من العلل، لمرض من الأمراض، من عرق من أدنى الرحم، يقال له العاذل بالذال المعجمة، ويقال بمهملة كما حكاه ابن سيلة وفي الصحاح بمعجمة وراء. قال في غير أيام في هو الدم، والاستحاضة هو الخارج في غير أيام الحيض نعم والنفاس. نقف هنا عند الدم، دم الاستحاضة، وسنتابع الكلام إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.